اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا. بالإيمان والقرآن والإسلام أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، أسألك وكلي أمل فيك يا أمل المؤملين، وكلي رجاء فيك يا رجاء الراجين. أسألك بأسمائك وصفاتك يا ربنا، يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما يريد. أسألك بعزتك التي لا ترام، وبملكك الذي لا يضام، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا عظيم. أسألك وكلي أمل فيك يا أمل المؤملين، وكلي رجاء فيك يا رجاء الراجين. أسألك يا ودود، أسألك يا ربنا يا عظيم، أسألك يا ربنا باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت يا مولانا. أسألك يا الله بأسمائك وصفاتك، يا الله يا قادرا يا مقتدرا يا قديرا، يسر يا ربنا خروج الأسحار يا ربنا بيسر وسهولة، يا ربنا بيسر وسهولة. أخرج يا ربنا الأسحار، أخرج يا ربنا الأسحار، أخرج يا ربنا الأسحار بيسر وسهولة يا ربنا، بيسر وسهولة يا ربنا. ثم السبيل يسره، ثم السبيل يسره، ثم السبيل يسره، ثم السبيل يسره، ثم السبيل يسره، ثم السبيل يسره. يسر يا ربنا خروج السحر العظيم، يسر يا ربنا خروج الأسحار يا ربنا بيسر وسهولة يا ربنا، يسر يا ربنا خروج الأسحار بيسر وسهولة يا ربنا، بيسر وسهولة يا مولانا. يسر يا ربنا خروج الأسحار بيسر وسهولة يا ربنا يا رحيم. ثم السبيل يسره، ثم السبيل يسره، ثم السبيل يسره، ثم السبيل يسره، ثم السبيل يسره، ثم السبيل يسره، ثم السبيل يسره، ثم السبيل يسره، ثم السبيل يسره، ثم السبيل يسره، ثم السبيل يسره، ثم السبيل يسره، ثم السبيل يسره. سيجعل الله بعد عسر يسرا. يسر خروج الأسحار يا ربنا، يسر خروجها وارحم يا ربنا ضعفها، واجبر يا ربنا كسرها، وسكن ألمها يا مولانا. وسكن ألمها ويسر يا ربنا خروج الأسهار وسكن يا ربنا ألمها وسكن يا ربنا ألمها وسكن ألمها يا ربنا سكن يا ربنا ألمها وفرج يا ربنا كربها واخرج يا ربنا سحرها أخرج سحرها بيسر وسهولة يا ربنا وأذهب يا ربنا ألمها ووجعها وضرها وأعراضا عليها وفيها بينها وبين زوجها وأولادها بينها وبين أبويها ثم السبيل يسره ثم السبيل يسره سكن ألمها عند خروج أسحارها سكن ألمها عند خروج أسحارها اصل الأسحار صهرا يا ربنا وأخرجها بيسر وسهولة يا ربنا ثم السبيل يسره اقذفيه اخرج منها ادفع بالتي هي أحسن ادفع بالتي هي أحسن ادفع اخرج وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت اقذفيه ثم السبيل يسره سيجعل الله بعد عسر يسرا ثم السبيل يسره يسر خروج الأسحار وعقدها حديدها معادنها ذئبقها سائلها وجامدها متحجرها يابسها ورطبها قديمها وجديدها ما كان في الجسد وما كان في الأرض أخرجه يا ربنا وأخرجت الأرض أثقالها ثم السبيل يسره سكن ألمها يا ربنا عند فك المرابط يا ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ثم السبيل يسره وأخرجت الأرض أثقالها. ثم السبيل يسره اخرج منها اخرج اخرج منها فخرج منها ادفع بالتي هي احسن ادفع اخرج اخرج اقذفيه وضعته كره وضعته كره وضعته كره واخرجت الارض اثقالها وأخرجت الأرض أثقالها ثم السبيل يسره أخرج الأسحار قاسيها ورطبها عظيمها وهينها قويها وضعيفها قديمها وجديدها أخرج عقدها يا مولانا الله أكبر الله أكبر. ثم السبيل يسره اقذفيه ادفع بالتي هي احسن اقذفيه مزقناهم قطعناهم يا ربنا كل العقاد فك المرابط يا ربنا اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الأعداء احلها يا ربنا واخرجها من مخارجها. ربنا افتح افتح يا ربنا المخارج لتخرج الأسحار كلها افتح يا ربنا المخارج من الأعلى ومن الأسفل يا ربنا ومن مسامي الجلد يا ربنا ومن الأطراف يا ربنا من تحت الأظافر يا ربنا ومن مسامي الجلد يا ربنا ومن منابت الشعر افتح يا ربنا المخارج لتخرج الأسحار يا ربنا. ثم السبيل يسره اخرجها يا ربنا إبرا ومسامير خيوطا وحبالا اخرجها يا ربنا أحجارا وترابا ورملا اخرجها يا ربنا أخرجها أدوات سحرية اخرجها يا ربنا معادن الأسحار الحديد والزئبق والرصاص والزنك اخرج يا ربنا الأعداء ثم السبيل يسره الله أكبر اخرج يا ربنا البلاء يسر يا ربنا خروج الأسحار القديمة والعظيمة يا ربنا اخرجها يا ربنا من البطن اخرجها يا ربنا نزعها فكها من البطن من القلب والصدر ومن تحت الضلوع ومن بين الضلوع يا ربنا ومن الرأس يا ربنا ومن القفا يا ربنا ومن الظهر، يا ربنا ومن الفقارات، يا ربنا ومن الحبل الشوكية، يا ربنا ومن الفقارات، يا ربنا ومن الفقارات، يا ربنا ومن الحبل الشوكية، يا ربنا ومن العضلات، يا ربنا ومن العضلات، ونزعنا اخرج يا ربنا الأسحار، يسر يا ربنا خروجها، اخرجها بيسر وسهولة، اخرجها يا ربنا دون ألم، اخرجها يا ربنا دون ألم، اخرجها يا ربنا دون ألم، سكن يا ربنا الألم، سكن يا ربنا الألم، اذهب يا ربنا الألم، اذهب يا ربنا، اذهب يا ربنا السحر، اخرجه يا ربنا، يصهر به ما في بطونهم، يا ربنا يا ربنا، اصهر يا ربنا، اصهر يا ربنا، هذه الأسحار، اصهرها يا ربنا، اصهرها يا ربنا، اصهرها يا ربنا، يسر خروجها، يسر خروجها، يسر خروجها، اصهرها يا ربنا، ثم السبيل يسر، يا ربنا يا ربنا، انسفها يا ربنا، انسفها يا ربنا، دمرها يا ربنا، انسف هذه الأسحار، دمرها يا ربنا، اصرها يا ربنا، اذبها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، فكها يا ربنا، انزعها يا مولانا، انزعها يا ربنا، انزعها يا ربنا، انزعها يا ربنا، انزعها يا ربنا، محكمة محكمة، محكمة محكمة، مثبتة مثبتة، انزعها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، قطعها يا ربنا، مزقها يا ربنا، اقذفيه ادفع ادفع ادفع ادفع بالتي احسن ادفع بالتي احسن بسم الله بسم الله اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الاعداء اخرج يا ربنا الاسحار ومن عليها اخرج يا ربنا الاسحار العظيمه يسر يا ربنا خروجها اخرجها يا ربنا بيسر بيسر وسهوله ثم السبيل يسر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله انزع يا ربنا الاسحار اخرج يا ربنا الاسحار انسفها يا ربنا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها فقل ينسفها ينسفها ربي ينسفها ربي نسفا ينسفها ربي نسفا ينسفها ربي ينسفها ربي انسفها يا ربنا دمرها يا ربنا دمرها يا ربنا انسفها يا ربنا انسفها يا ربنا اخرجها بيسر بيسر وسهولة من رحمها من رحمها من رحمها ومن الظهر مربوطة يا ربنا يا ربنا ومن الخسر ومن الخسر ومن المقعدة ومن المقعدة من العضلات من العضلات من اللحم من اللحم من الشحم من الشحم ومن العصابة ومن العصابة ومن العصابة ومن العصابة يا ربنا يا ربنا اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا العقادة فك المرابط يا ربنا مربوطة بسرة الباطن مربوطة بسرة الباطنة مربوطة مربوطة بسرة الباطنة وفي المبايض وفي المبايض في المبيضين في المبيضين على التكيسات في المبيضين في المبيضين على التكيسات على تكيسات على تكيسات على تكيسات ومربوطة بسرة الباطنة وفي وفي وفي المهبل وفي المهبل وفي المهبل وفي المهبل اهل يا ربنا هذه العقادة ثم السبيل يسر يا ربنا يا ربنا يسر يا ربنا يسر خروج الأسحار يسر خروج الأسحار من الأعلى من الأسفل يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يسر خروج الأسحار اخرجها يا ربنا يسر خروجها يا ربنا يسر خروجها يا ربنا اصهرها يا ربنا اصهرها اصهرها يا ربنا دمرها يا ربنا قطعها يا ربنا مزقها يا ربنا احلل عقادها يا ربنا فك مرابطها الله أكبر ثم السبيل يسر ثم السبيل يسر ثم السبيل يسر ثم السبيل يسر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون سيجعل الله بعد عسر يسرا الله أكبر الله أكبر بعد عسر يسرا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا بسم الله بسم الله بسم الله اخرج منها اخرج منها اخرج منها ادفع ادفع ادفع وألقت وألقت وألقت وألقت وألقت ما فيها وتخلت حلت وألقت وألقت وألقت وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر يا ربنا يا ربنا ثم السبيل يسر ثم السبيل يسر ثم السبيل يسر ثم السبيل يسر ثم السبيل يسر ثم السبيل يسر فاسلكي سبل ربك ذللا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يسر يا ربنا خروجها يسر يا ربنا خروجها يسر يا ربنا خروجها يسر يا ربنا خروجها يسر يا ربنا خروجها يسر يا ربنا خروجها دون ألم دون ألم دون ألم دون ألم دون دون ألم يا ربنا يخرج من بين الصلب والترائب يخرج يخرج يخرج يخرج يخرج يخرج من بين الصلب من بين الصلب والترائب يخرج يخرج يخرج من بين الصلب من بين الصلب والترائب يخرج يخرج يخرج يخرج من بين الصلب يخرج من بين الصلب والترائب فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها يخرج من بطونها يخرج يخرج يخرج من بطونها يخرج من بطونها يخرج من بطونها يخرج من بطونها يخرج يخرج يخرج من بطونها ثم السبيل يسر ثم السبيل يسر الله أكبر الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده إن لطفك يا ربنا عند خروج الأسحار واجعل يا ربنا برد العافية يا ربنا يا ربنا لها وله يا ربنا ولنا اجمعنا يا مولانا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله لطفك يا لطيف لطفك يا لطيف لطفك يا ربنا يا ألطف اللطفاء يا لطيفا بعباده يا لطيفا بعباده يا لطيفا بعباده الطف يا ربنا عند خروج الاسحار عند خروج الاسحار العظيمه القويه المتمكنه المثبتة المحكمة القديمة الغائرة يسر يا ربنا خروجها يسر يا ربنا نزعها يا ربنا يسر نزعها يا ربنا وخروجها يا ربنا وخروجها يا ربنا يسر يا ربنا نزعها نزعها وفكاكها وفكاكها وخروجها وخروجها يا ربنا يا ربنا يا ربنا ثم ثم السبيل يسر. بسم الله بسم الله يا ربنا يسرى يا ربنا يسرى يا ربنا يسرى. يخرج الأسحار يخرج الأسحار عند خروج الأسحار يا ربنا يسرى. وضعت كرة. بسم الله بسم الله. اخرج اخرج ادفع ادفع اقضي فيه. اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج منها. يسر يا ربنا يسر يا ربنا خروج السحر يسر يا ربنا خروج السحر. الأسود الأسود الأسود الأسود والأحمر والأحمر والأحمر والأزرق والأزرق والأزرق يا ربنا والأبيض. يسر يا ربنا خروج الأسحار يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. يسر خروج الأسحار والعقاد ومن عليها يا ربنا يا ربنا يا ربنا. مع الفم مع الفم مع الأنف مع الأنف مع الأذني مع الأذني يا ربنا. أخرجها أخرجها يا ربنا. غمس غمس مع العينين غمس مع العينين. أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا. جشاء اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا. مع العرق مع العرق مع العرق مع العرق. اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا. من مسامي الجلد ومن منابت الشعر ومن منابت الشعر. اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا. مع الفرج اخرجها يا ربنا. مع الفروج اخرجها يا ربنا. مع الفروج اخرجها يا ربنا. من رحمها من رحمها ومن الأدبار ومع الأدبار. أخرجها يا ربنا. مع الدبر أخرجها يا ربنا. أخرجها أخرجها من الأطراف أخرجها من الأطراف أخرجها من الأطراف أخرجها من الأطراف. أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا. من تحت الظفر أخرجها يا ربنا. من الأطراف أخرجها يا ربنا. من الأصابع من بينها من بينها ومن تحت الأظافر أخرجها يا ربنا. أخرجها أخرجها يا ربنا. أخرجها أخرجها يا ربنا. أخرجها. بسم الله. فلولا أنه كان من المسبحين فلبث في بطنه فلبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فلولا أنه كان من المسبحين كان من المسبحين كان من المسبحين فلبث في بطنه. فلولا أنه كان من المسبحين فلبث في بطنه إلى يوم يبعثون. اقذ فيه. وضعت وضعت كرها وضعت كرها وضعت كرها وضعت كرها وضعت كرها وضعت كرها. ثم السبيل يسره يسره يسره يسره يسره. اخرج يا ربنا اخرج الدم والصبيده. اخرج يا ربنا. تكبد علقه علقه علقه في الجسد علقه في الصدر علقه في رحمها علقه في البطن علقه في الصدر علقه علقه علقه علقه في الظهر علقه في الراس في الراس في الراس علقه علقه علقه في اليدين في الرجلين في الفخذين في الساعدين في المرفقين في الكعبين. يا ربنا يا ربنا اخرجها اخرجها هذه الاسحار اخرجها على الدم على الدم على الدم. تكبد تكبد. اصهره يا ربنا اصهره يا ربنا. اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا. اصهره يا ربنا. مزقه يا ربنا مزق يا ربنا. هذه العقادة تمزيقها مزقها قطعها يا ربنا. اصهرها يا ربنا. سفها دمرها انزعها اخرجها. الله اكبر. بسم الله بسم الله. ثم السبيل يسره ثم السبيل يسره ثم السبيل يسره ثم السبيل يسره ثم السبيل يسره يسره يسره يسره يسره يسره يسره. بسم الله. وله ما سكن في الليل والنهار وله ما سكن في الليل والنهار. اسكن اسكن اسكن. وله ما سكن في الليل والنهار. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اخرج يا ربنا سحرا وساحرة اخرج يا ربنا سحرا وساحرة اخرج يا ربنا. عقدة وعاقدة عقدة وعاقدة. اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا. مربطا ورابطة اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا. بلاء اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا. مرضا وممرضة اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا. مرضا وممرضة مرضا وممرضة اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا. ظالمة ظالمة ظالمة. اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا. أيارة اخرج يا ربنا. آثاره أخرج يا ربنا، ضره أخرج يا ربنا، شره أخرج يا ربنا، شره أخرج يا ربنا، ضره أخرج يا ربنا، بلاءه أخرج يا ربنا، أخرج يا ربنا، أخرج يا ربنا الدم والصديد والصديد والصديد والصديد، أخرج يا رب الخرز الخرز الخرز، الشعر الشعر، أخرج يا ربنا الورق، أخرج يا ربنا الشعر، أخرج يا ربنا الحبال الحبال الحبال، أخرج يا ربنا معادن الأسحار معادن الأسحار في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد، وأخرجت الأرض أثقالا. بسم الله بسم الله، اقذفي اقذفي اقذفي اقذفي اقذفي، فجعلنا عاليها سافلها. بسم الله بسم الله بسم الله، بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر. فانفجرت فانفجرت فانفجرت فانبجست فانبجست فانبجست، فجرت فجرت فجرت فجرت، بعثرت بعثرت بعثرت بعثرت بعثرت بعثرت. بسم الله بسم الله، ثم السبيل يسره ثم السبيل يسره ثم السبيل يسره، وألقت ما فيها تغلت وألقت وألقت وألقت وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وألقت ما فيها وألقت وألقت وألقت ما فيها وتخلت وألقت وألقت وألقت. ثم السبيل يسره ثم السبيل يسره ثم السبيل يسره ثم السبيل يسره ثم السبيل يسره ثم السبيل يسره ثم السبيل يسره ثم السبيل يسره ثم السبيل يسره ثم السبيل يسره ثم السبيل يسره ثم السبيل يسره ثم السبيل يسره ثم السبيل يسره. بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله، أبطله يا ربنا وأخرجه يا ربنا في يسر وسهولة في يسر وسهولة يا ربنا يا ربنا، دون ألم دون ألم دون وجع دون وجع يا ربنا، يا لطيفا يا لطيفا بعباده يا رحيما يا رحمانا يا ربنا يا ربنا. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت. بسم الله بسم الله، بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله، إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله، إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن ذلك على الله يسير إن الله قادر إن ذلك على الله يسير السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن ذلك على الله يسير اللهم اطره يا ربنا اخرجه يا ربنا دون ألم اخرجه يا ربنا اخرجه اخرجه يا ربنا اخرجه اخرجه يا ربنا اخرجه اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا ثم السبيل يسر ثم السبيل يسر ثم السبيل يسر ثم السبيل يسر ثم السبيل يسر ثم السبيل يسر ثم السبيل يسر ثم السبيل يسر ثم السبيل يسر ثم السبيل يسر اخرج منها اخرج منها اقذفي اقذفي اقذفي اقذفي اخرج منها اخرج منها ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ثم السبيل يسر ثم السبيل يسر يخرج من بطونها يخرج من بطونها يخرج من بطونها يخرج يخرج يخرج يخرج من بين الصلب والترائب اخرج منها اخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها وضعت كرها وضعت كرها وضعت كرها وضعت كرها يخرج من بطونها يخرج من بطونها وضعت كرها وضعت كرها وضعت كرها وضعت كرها اخرج منها اخرج منها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض وأخرجت الأرض وأخرجت الأرض وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها ثم السبيل يسر اخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها فخرج منها فخرج فخرج خرج خرج خرج خرج خرج خرج منها خرج منها خرج منها خرج منها والله مخرج والله مخرج ما كنتم تكتمون والله مخرج والله مخرج ما كنتم تكتمون والله مخرج ما كنتم تكتمون إن الله مخرج ما تحذرون إن الله مخرج ما تحذرون إن الله مخرج ما تحذرون إن الله مخرج ما تحذرون إن الله مخرج إن الله مخرج إن الله مخرج ما تحذرون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون اخرج اخرج اخرج منها ماءها ومرعاها اخرج منها اخرج منها ماءها ماءها ومرعاها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها ثم السبيل يسر ثم السبيل يسر اخرجها يا ربنا ادوات سحريه صلبه صلبه صلبه متيبسه متيبسه غائره غائره غائره لزجه لزجه رطبه رطبه يابسه يابسه قاسيه قاسيه غائره غائره غائره متشعبه متشعبه كثيره عظيمه قويه قوية شديدة محكمة مثبتة مثبتة احلولها فكها اخرجها اصهرها بسم الله بسم الله بسم الله على الروح على الروح على الجسد على الجسد على العقل على الادراك على الحظ على الحظ على النصيب على النصيب بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اخرج البلاء اخرج البلاء اخرج الاعداء اخرج الاعداء بسم الله بسم الله بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون والله مخرج ما كنتم تكتمون والله مخرج ما كنتم تكتمون إن الله مخرج ما تحذرون إن الله مخرج ما تحذرون اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا ما كتموه وحذروه وخاطوه وحاكوه وغرزوه وثبتوه واحكموه واوثقوه اخرج يا ربنا ما ربطوه وما عقدوه اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا ما هو مخدومه ما هو محروسه اخرج يا ربنا المحروسه اخرج يا ربنا المثبته اخرج يا ربنا القديم اخرج يا ربنا القديم اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا القديم القديم العظيم العظيم اخرجه يا ربنا بسم الله بسم الله ثم السبيل يسره يسره يسره يسره يسره فان مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا بسم الله بسم الله بسم الله وضعت وضعت وضعت وضعت كرها وضعت كرها وضعت كرها وضعت كرها وضعت كرها وضعت كرها وضعت كرها وضعت كرها وضعت كرها وضعت كرها وضعت كرها وضعت كرها اخرج منها فخرج منها اخرج منها فخرج منها بطل ما كانوا يعملون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل احلل احلل احلل احلل احلل اخرج اخرج اخرج اخرج احلل احلل احلل احلل احلل احلل احلل العقدة اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج اخرج اخرج اخرج احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة ثم السبيل يسر احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة ثم السبيل يسر احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة اخرج احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة وضعت كرات احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة واخرجت الارض اثقالها احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة فان مع العسر يسرا احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة ثم السبيل يسر احلل العقدة يسر احلل العقدة يسر احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة فجرت احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة فانبجست احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة فانفجرت اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة فأما جفت اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة يخرج من بطونها يخرج من بطونها يخرج من بطونها اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة وكبره تكبيرا الله اكبر اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة ثم السبيل يسره اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة ثم السبيل يسره اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة ثم السبيل يسره اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة ثم السبيل يسره اهل العقدة يسره اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اقل فيه اهل العقدة اهل العقدة فاقل فيه اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة والقت ما فيها وتخلت اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة بعثرت اهل العقدة فانفجرت اهل العقدة اهل العقدة فجرت اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة وأسلنا له وأسلنا له وأين القطر اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة يخرج من بين الصلب والترائب اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة وأسلنا له عين القطر اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اخرج منها اهل العقدة اهل العقدة فخرج منها اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة قطعناهم اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة مزقناهم اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة ثم السبيل يسره اهل العقدة اهل العقدة ثم السبيل يسره اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة واذا مرضت فهو يشفين اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة وله ما سكن في الليل اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة وضعت كرها اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اقذفي اهل العقدة اهل العقدة اقذفي اهل العقدة اهل العقدة اقذفي اهل العقدة اهل العقدة وضعت كرها اهل العقدة اهل العقدة وضعت كرها اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة احلل العقدة احلل العقدة اخرج يا رب البلاء، اخرج يا رب الاعداء، اخرج يا رب الاسحاره كلها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها، اصهرها انسفها دمرها اصهرها اخرجها اصهرها اخرجها اخرجها يا ربنا من الجسد، اخرجها يا ربنا اخرجها حبالة خيوطة شعرة اخرجها معادنة اخرجها رملة اخرجها ترابة اخرجها جلودة ورقة اخرجها ابرة حبالة اخرجها اصهرها علقة ارقها ما سحر ارقه يا ربنا ارق ما سحر اقصر يا ربنا خلق سحر اقصر يا ربنا خلق سحر اقصر يا ربنا خلق سحر اقصر يا ربنا خلق سحر اقصر يا ربنا خلق سحر اقصر يا ربنا خلق سحر يا ربنا اخرج يا ربنا البلاء والاعداء يا ربنا ثم السبيل يسر الله أكبر ولذكر الله أكبر الله أكبر ثم السبيل يسر الله أكبر ثم السبيل يسر الله أكبر أخرج يا ربنا سحرا وساحرة عقدة وعاكدة الله أكبر ثم السبيل يسر

ومن عليها يسري. ربنا خروج الأسحار دون ألم دون دون دون ألم ودون ودون عناء. يا ربنا يسره يا ربنا يسره يسره يا ربنا يسر خروجه يسر خروجه يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم كلها يا ربنا وللمؤمنين أجمعين. ولا تكن علينا يا ربنا انصر لها ولنا أجمعين يا ربنا. ولا تنصر عليها وعلينا يا مولانا. حصنها وحصننا أجمعين بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا. حصنها حصن زوجها وأولادها وأهلها. حصنا أجمعين يا ربنا بحصنك الحصين. واحفظنا بحفظك يا حبيب. وارحمنا برحمتك يا رحمن يا رحيم. وجود علينا بكرمك يا ربنا وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.